مبين مكتوب من عنوانه ربا مكشوف. الزكاة بتدفع يا سيدي. نعم. الزكاة بتدفع. إذا بقي المال عند المستقرض، إذا بقي أنا مثلا اقترضت منك 1000 لأعمل بها، لكن 1000 حطيته في الصندوق وحال عليه الحول، أنا بدي طالع زكاة وأنت اللي أعطيتني إياه بدك طالع عنه زكاة. كمان مرتين. مش بيدي تنبت عنه. كيف؟ مش حاكي عليهم. انا ما بقدرش اخذهم منك بعد، لو اخذهم منك بصير وين؟ اما بعدهم مش الي. شلون مش الي؟ يعني دينار. يعني هذول هلا خرجوا من ملكك؟ يعني هسه في بيدك تتصرف فيها. خرجوا من ملكك؟ يعني يا سيدي بقول لك الدين هاخي اذا ما رده الله، اذا هلا الرجل اكل يا سيدي. كل سؤال له جواب، لكن انت منطقك السابق كانك تتصور انه خرجوا من ملكك، والواقع ما خرجوا من ملكك. الدين عند الفقهاء قسمان وإذن تعبير جميل، حي وميت. الدين الحي عليه زكاه، الدين الميت ما عليه زكاه إلا إذا رجع. واضح؟ يعني أنا أخذت منك 1000 وشردت ويست أنت منه، هذا ما بتطالع عليه زكاة، ما بتطالع عليه زكاة كل حول، بخلاف ما إذا كنت مطمئن أنه أنا أخذت 1000 وعم اشتغل فيه هون وبوفي لك إياه وإلى آخره، فأنت عليك تطالع الزكاة. لكن إذا غلب على ظنك انه هذا 1000 راح ما عاد يرجع اليك، ما بتطالع عنه زكاة الا اذا رجع في اخر الزمان، فحين ذاك لابد من اخراج الزكاة. نعم عمد.